العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات يوم، وكان اليوم يوم عيد، خرج السلطان أيوب سلطان مصر وحوله العساكر وحوله الملوك وحوله الأنبهة، فلقيه سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، فقال له: يا أيوب، ما هذه الخمر التي تباع في هذا الحانوت؟ قال: يا سيدي، أو حدث هذا؟ قال: نعم، ألم يبوئك الله تبارك وتعالى ملك مصر ثم تبيع الخمور؟ قال: إني ما عملته، ولكنه عمله أبي. قال: أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: فجاء بورقة وأبطل هذا الحانوت. فشت هذه القصة بين الناس أن العز بن عبد السلام واجه السلطان بما واجهه به. حينئذ لقي تلميذ العز بن عبد السلام وهو الباجي، ذكر هذه القصة السبكي في طبقات الشافعية، لقي شيخه فقال: يا سيدي، أما خفت السلطان؟ أما خفته؟ ألم يقع في قلبك خوف وجل وأنت تكلم السلطان وحوله العساكر السلاح بهذه الطريقة؟ أما خفته؟ فقال له: يا بني، استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان في عيني كالقط. استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان في عيني كالقط. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. كثير هم هؤلاء الذين خافوا من غير الله، وحملهم هذا الخوف على ترك الدين وعلى تغيير الدين وعلى لبس الحق بالباطل وعلى خداع الناس وعلى ظلم الناس. وعندما تبحث عن العلة، العلة أنه قد دب في قلوبهم الهلع والخوف من أناس أمثالهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمر الناس فقال: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نخافه وحده وأن نتقيه وحده، أفغير الله تتقون؟ فإياي فاتقون. الله تبارك وتعالى أثنى على أوليائه فقال: الذين يبلغون رسالات الله كما نزلت، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هكذا هم الرسل، هكذا هم أنبياء الله وأولياء الله كذلك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون لومة لائم. لماذا لا يخافون؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك، ولأنهم يعلمون أن النافع الضار هو الله، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما الذي يطمئن قلب العبد فيجعله لا يخشى إلا الله عز وجل؟ قوله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذي يكتب الضر والذي يكتب الأذى هو رب العالمين، كتب هذا وانتهى الأمر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ما الذي يجعلك لا تخشى إلا الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يجعلك لا تخشى الظلمة ولا المجرمين ولا الطغاة؟ ما الذي يقوي قلبك؟ ما الذي يجعلك تثبت أمام الفتن؟ ما الذي يجعلك لا تلين؟ ما الذي يجعلك لا تغير ولا تبدل؟ ما الذي يجعلك لا تلهبك أصوات هؤلاء المجرمين؟ ما الذي يجعلك ثابتا أمامهم؟ ما الذي يجعل خشيتك لله وحده؟ أتدري؟ قوله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الذي يجعلك لا تخشى إلا الله أن كل من سوى رب العالمين دون الله، أن كل من سوى رب العالمين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تأمل، هود عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، كان الرد إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يبدو أن الذي أنت فيه يا هود أذى أصابك من آلهتنا لأنك قبحتها وتكلمت عليها. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، حينئذ صدع هود بهذا القول، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أي من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تنتظر. إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا أفوض أمري إلى الله، أنا متوكل، أنا معتمد على الله تبارك وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لا توجد دابة، إنس، جن، وحش، طير، إلا وهي في يد الملك، في قبضته، لا تخرج عنه قيد أنملة. لذلك لما جاء أحد الكفار أبو جهل، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، جاء أمام المشركين وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بالسجود بينكم؟ والله لئن رأيته لأطأن بقدمي على رأسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كما كان يسجد. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى طمأنه، فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيح، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه يا محمد، نحن معك. إبراهيم الخليل لما حاج قومه في الله وأراد أن يبين لهم من هو رب العالمين وأن هذه أوثان، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، هذا إفك، هذا باطل، قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ثم قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف اللات والعزى والعبد الفقير والطاغية فلان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من أحق الناس أن يكون آمنا مطمئنا لا وجل لا خائف؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى هو وهارون أن يذهبا إلى فرعون الطاغية هذا القاتل السفاك للدماء الذي ذبح الأطفال، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال بمقتضى البشرية، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما الذي جرى؟ ذهب موسى وذهب هارون وأخذ يناظر فرعون ويقول له من ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى آخر هذه الآيات. فكانت الثانية ما هي؟ أن أعطى موسى وعدا وموعدا أن يجتمع موسى مع السحرة، فلما جاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، تشعر أن الخوف قل. الأول قال إننا نخاف، هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى. ربنا قال قلنا لا تخف، لما؟ إنك أنت الأعلى، أنت أعلى منهم لأن الله تعالى معك. جاءت الثالثة لما أمره الله تعالى أن يخرج من مصر وتبعه فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد عندما جاءه الخبر أن كفار قريش أعدوا العدة ليستأصلوا شأفة المسلمين وليقضوا على البقية الباقية، الله تبارك وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو، حتى تصبح عبدا آمنا مطمئنا لا تخشى إلا الله توكل عليه واعتقد كفايته. أليس الله بكاف عبده؟ سيكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالوا حسبنا الله يعني يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه. ما الذي جرى؟ قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الأحق بالخوف ولي الشيطان، هذا الشيطان يلقي في قلوب أوليائه وأتباعه الخوف، يلقي في قلوبهم الهلع. هؤلاء هم أولى الناس أن يكون عندهم خوف من الطواغيت ومن أصحاب الظلمات. يا عبد الله اعلم أن الله تبارك وتعالى إن توكلت عليه كفاك. قال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على قدر البلاغ تكون العصمة. أليس الله بكاف عبده؟ على قدر العبودية تكون الكفاية. فكلما كان حظك من العبودية أكمل كان حظك من كفاية الرب أتم. فمستقل ومستكثر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وآمنا مما نخاف، أنت ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.